حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ها وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ها وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بإسناد مالك ومثل حديثه إلا قوله فيعرض هذا ويعرض هذا فإنهم جميعا قالوا في حديثهم غير مالك فيصد هذا ويصد هذا. هذا اختلاف الألفاظ التي جاءت بين الروايات. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وهو ابن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. إذن لا يحل، قد يحصل يوم أو يومين أو ثلاثة لكن فوق الثلاثة لا يجوز. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد ثلاث. باب تحريم الظن والتجسس، يعني يحرم أن تظن ظن السوء بأخيك، والتجسس أيضا محرم، والتنافس، التنافس لأنه يؤدي إلى التنافر، والتناجش لما الإنسان يأتي إلى سلعة يزيد في سعرها وهو لا يريد الشراء إنما يريد أن يرفع السعر على أخيه، ونحوها أي نحوها من الأشياء التي تؤول إلى القطيعة. ولذا لما نرجع إلى البيوع نجد ما حرم من البيوع غالبه لأنه يؤدي إلى التنافر والقطيعة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إذن نهينا عن التجسس والتحسس، وهو التحسس الاستماع لحديث القوم، والتجسس والبحث عن العورات، نسأل الله العافية والسلامة. والتنافس معروف أي إيش يعني شغله تقول إلى التنافس، كان تكون صاحب دكان تبي حاجة بسعر لما ترى أخوك يبيعها تبيعها أقل لأجل أن تنافسه. أما الحسد فهو تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة، ويعني في هذا الحديث النهي عن التباري في الرغبة في الدنيا والنهي عن الأسباب الموصلة إلى التباري إلى الدنيا. ولذلك يعني الجنة فيها مما فيها الخلود ومما فيها جوار الله تعالى ورؤية الله تعالى، وفيها أن ليس فيها آلام. ولذلك نهينا عن التباري في الدنيا لأن الدنيا ليست دار خلود. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيهم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا.

أنه سمع أبا هريرة رفعه مرة قال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أركو، أي بمعنى أخر، يقال ركاه يركوه إذا أخره، أركو هذين حتى يصطلحا، أركو هذين حتى يصطلحا. إذن القطيعة ذميمة جدا، ينبغي على الإنسان أن يكون رحيما بإخوانه وصولا لهم، ومن قطعك فصله، ومن آذاك فأحسن إليه، وازرع السيئة بالحسنة. حدثنا أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا أو اركوا هذين حتى يفيئا، أي حتى يرجع عما كان فيه من القطيعة. باب فضل الحب في الله. الإنسان يحب أخاه المسلم لا يحبه إلا لله وفي الله. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فهذا فيه أن الإنسان يسعى للحصول على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ويسعى الإنسان إلى النجاة. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول، فهذا دليل على جواز أن يقول الإنسان إن الله يقول، وربنا قال: والله يقول الحق. وقوله جل جلاله في هذا الحديث: أين المتحابون بجلالي، أي بعظمتي وطاعتي، لا لأجل حطام الدنيا الفاني. وربنا جل جلاله يضل عباده يوم القيامة من الشمس. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في عيش ضليل أي طيب في الدنيا والآخرة. حدثني عبد الأعلى ابن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، يعني تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك لتأخذها؟ نعم. قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. إذن الحب في الله من المنازل العظيمة. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى: أخبرني أبو بكر محمد بن زنجبيه القشيري قال: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد نحوه. إذن ربنا جل جلاله يحب أولياءه، ويسعى الإنسان على تحصيل محاب الله تعالى. وفي هذا الحديث فضل المحبة في الله، وأنها سبب لحب الله للعبد، وفيه زيارة الإخوة من أهل الخير والفضل والصلاح. وفيه أن الآدميين قد يرون الملائكة لكن ليس بخلقتهم التي خلقهم الله عليها، فرؤيتهم من خصائص الأنبياء. كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين على ما خلقه الله عليه. أما غيره فقد يرى لكن بعد أن يتمثل الملك. نسأل الله تعالى أن يرينا خير الدنيا وخير الآخرة، وأن يجعلنا الله وإياكم من عباده وممن يحبه. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.